أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، في حالة وفاة الزوجة في هذه الحالات انعقد عليها قبل أن يعقد عليه بعد أن عقد عليه ولم يدخل بها ولم يسمي لها كذلك إذا هو إذا مات أحد الزوجان أحد الزوجين إذا مات أحدهما في هذه الحالة فالزوجة قد استقر لها المهر الصداق وأيضا لها الميراث لزوجها منها مثل ما أن لها الميراث من زوجها إذا مات قبلها. وفي هذه الحالة هل يدفع نصف المهر إن توفيت؟ لا، المهر كاملا يدفع لمن؟ لأوليائها؟ نعم، إن توفيت هي في هذه الآية المهر لورثتها، المهر لورثتها من يرثونها. أحسن الله إليكم، يقول السائل: لي أخ توفيت والدته في مصر وهو يعمل هنا، ولكنها أخبرت هذا الأخ قبل موتها أن قلبها لن يستريح إلا إذا تزوج هذا الأخ الموجود هنا من الفتاة الفلانية، فهل تعتبر هذه وصية؟ وإن كانت كذلك فهل هي ملزمة له وهو ملزوم بهذه؟ يرجع هذا إلى حال هذه الفتاة، إن كانت يعني تلائمه وليس عليها معاخذ فلا شك أن من حق والدته عليه أن يبرها وأن يعمل بوصيتها وأن يتجاوز عن الأشياء التي قد لا تلائمه فيها إن كانت مما يمكن أن يتجاوز عنه. أما إذا كانت الوالدة يعني لها نظرة لكن هذه الفتاة عليها معاخذ ولا تصلح له في التزامها وتمسكها، أو قد يكون فيها أمور يخشى أن لا ينسجم معها ولو جامل والدته فيخشى أن يفاجئها في الطلاق، فإذا هي لم تدخل خاطره إطلاقا فلا حرج عليه في أن لا يعمل بهذا. أحسن الله إليكم، هذا السائل هو نفس السائل البارح الذي يسأل حول الركوع بدون قراءة الفاتحة، يقول إذا كان لوحده وكان يصلي نافلة، يقول هل في هذه الحالة أي إذا ركع ولم يقرأ الفاتحة هل يرجع ويرفع من الركوع ويبدأ بركعة جديدة؟ إذا تذكر وهو في الركوع نعم يعود إلى القيام ويقرأ الفاتحة ويعود فيركع مرة ثانية، والركوع الذي فعله لا يعتد به، لكن يسجد للسهو، يسجد للسهو قبل السلام لأنه جاء بفعل زائد وهو الركوع في غير موضعه، لأن الركوع الأول أتى به في غير موضعه قبل أن يقرأ الفاتحة. أحسن الله إليكم، يقول السائل: أن خصمي في قضية أعطى لشاهد السائل مبلغا من المال لكي لا يشهد في القضية، وقد أتاني الشاهد يريد مبلغا من المال لكي يشهد معي بالحق، فهل يجب عليه أن يعطيه أو هل يعطيه؟ هذا نسأل الله العافية، هذا إنسان لا يثق به، يعني يأخذ من هذا ومن هذا، فهذا شاهد زور لا يصلح لك ولا ينبغي أن تثق به، هذا لا يثق به، هذا يشهد للذي يعطي أكثر، نسأل الله السلام والعافية. فلينصح وليتق الله، واتق الله أنت إن كنت محقا في دعواك وقضيتك فتقدم، وإن كنت في شك منها فلا تحرج نفسك وتحرج القضاء. أحسن الله إليكم، يقول السائل: يرجو التوضيح في مسألة الحسد والعين، هل تأتي بالأجل؟ وهل الصدقة هل تكون لدفع البلاء أم لتأخير الأجل؟ على كل حال بالنسبة للأجل، الأجل مكتوبة كما في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة، والله تعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكل أجل كتاب. وفي حديث ابن مسعود أن النفس يكتب رزقها وأجلها وشقاؤها وسعادتها، فهذا كله مكتوب. لكن العين، والعين حق كما جاء في الحديث، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، فهي حق، فهي إنما هي سبب بقدر الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن قدر الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهي من الأسباب التي يقدرها الله سبحانه وتعالى على العبد. والصدقة نوع من التوسل، فالإنسان يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، ويتوسل بإيمانه بالله وبمحبته لله وبمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، فيتوسل بهذه الأمور، فقد يكون فيها دفع للأجل. وفي شأن صلة الرحم جاء في الحديث الصحيح الحث على صلة الرحم، وأنها سعة في الرزق، سعة في الرزق ومن سعة للأجل. وقال أهل العلم في كونها تؤخر الأجل أن الإنسان قد يكون له في علم الله أجلا، له أجلا، أجل أدنى وأجل أبعد، وكل أجل مرهون بأسباب معينة، إذا عملها العبد فإنه يكتب له هذا، فإن عمل ووصل رحمه كتب له الأجل الأبعد، وإن قصر في الرحم كتب له الأجل الأدنى. هذا تفسير بعض أهل العلم لمثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: تقدم لابنتي شخص ليتزوجها فرفضته بسبب عدم التكافؤ في النسب، وأيضا إذا زوجتها فعائلتي سوف تعاديني، فهل علي شيء؟ مع العلم أن هذا الشخص المتقدم يأتي بعض المحرمات كحلق اللحية وإسبال الثوب. هذا يكفي، هذا أعظم من قضية النسب. الكفاءة في النسب لا شك أنها معتبرة، لكن كونه حليق ومسبل لا ينبغي لك أن تتساهل في هذا أبدا، وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس هداهم الله، وهذا لا ينبغي التساهل فيه. أما لو كان ملتزما متمسكا لكن النسب يتفاوت، فما ينبغي لك أيضا أن تحرج صاحبك إذا رأيت أنه قد يوافق هو، لكن أسرته تبقى معهم في قلق وصراع وخصومات ومنازعات، ما ينبغي. الحكيم ما يقدم على مثل هذا. الحمد لله، انظر من هم في مستواك من النسب. أما إذا كانت الأسرة كلها من النوع الذين فتح الله عليهم ولا يبالون وينظرون إلى المعيار الذي قال الله فيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا حرج، لكن هذا قليل، فقد يوافق الأب وأولاده لكن الأعمام يعارضون، ولا نريد هذا. نحن من عائلة شريفة وهذا أسرته ونسبه دون، فلا تدخل نفسك في مشاكل. أنت تريد صلة رحم وتقدير وكرامة وإعزاز، فالرجل الكريم ينأى بنفسه عن هذه الأشياء. أما الإنسان اللئيم الذي لا يبالي فيدخل نفسه ويبقى في خصومات، لا تزال هذه الخصومات حتى تتحول مع زوجته وأهلها، وهذا ليس من الحكمة ولا من حسن التصرف. فأنت ننصحك مثل ما قلت، ما دام أسرتك قد يسببون لك مشاكل فعليك أن تعتذر لهذا الأخ. أحسن الله إليكم. يقول السائل هذا السؤال في الطلاق، يقول أنه قال لزوجته أنت طالق ولم يقصد إلا التأديب ونوى هذا قبل التلفظ، مع العلم أنها حامل، فهل يقع أم لا؟ الطلاق يشدد الفقهاء في شأنه، ومن تلفظ به صريحا فكثير من الفقهاء يلزمونه بما نطق، يلزمونه بما نطق إذا نطق به وهو في حالته المعتبرة شرعا، عاقلا مدركا غير مكره مختار، وكونه لا ينوي بعضهم لا يلتفت إلى هذا الشيء. لكن ننصح الأخ أن يتصل، إما أن يتصل بي أو ببعض المشايخ ليستوضح منه سوابق الطلاق وما كان منه اللفظ وما إلى ذلك، حتى تكون الفتية على بصيرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا ولد المولود قبل أذان الفجر فهل يحتسب ذلك اليوم من أيام السابع، وكيف يتم حساب الأيام السبعة إذا كانت الولادة قبل أذان الفجر؟ نعم يحتسب هذا اليوم، لأن بمقدار الساعة يحتسب، فإذا فرضنا أنه ولد قبل الفجر من يوم الجمعة فسابعه هو يوم الخميس، لأنه يوم الخميس يكون أو يوم الخميس يكون أكمل سبعة أيام، وتنتهي هذه المدة بطلوع الفجر يوم الجمعة. إذن من طلوع الفجر ليلة الجمعة إلى طلوع الفجر كذلك ليلة الجمعة، تحسبها 7 أيام بلياليها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يرجو التوضيح، هل الركن اليماني والحجر الأسود من الجنة؟ ومن بنى الكعبة؟ أما الحجر الأسود فقد ورد أنه من الجنة، وأنه كان أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني آدم إلى آخر ما ورد. أما بنيان الكعبة فالله سبحانه وتعالى كما ذكر عن ذلك في الكتاب الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فمن أهل العلم من يقول إن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنهما هما أول من بناها، ومنهم من يقول بل بنته الملائكة، وأن آدم جدد هذا البناء ثم جاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام فجدد البناء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أعطى شخصا سلعة فقال بعها 80,000 ريال فباعها 90، فمن أحق بهذه الزيادة؟ إن كان قال له ما زاد فهو لك، فهذا لا إشكال فيه أن الزيادة للمشتري للوسيط، لهذا البائع الوسيط. أما إذا قدر له هذا المبلغ فالذي يظهر أنه لابد من التراضي. أسألك العفو لا في الدنيا ولا آخرة. أحسن الله عليكم. فنقول في شأن هذه السلعة لا شك أنه لا يستحق المبلغ لصاحب السلعة، 10,000 لصاحب السلعة، وهذا في العرف له سعي دلالته. وحديث عروة البارقة الذي مر بنا في درس سابق التصرف الفضولي، فعروة بذل وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الشاة والدينار وما أخذ الشيء الزائد مع هذا، يعني كأنه تصرف بأكثر مما يتوقع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا ليكن أمين، وعليه أن يكون أمين صادق ويقول بعتها لك بهذا المبلغ، فإن تفضل عليه بشيء وأكرمه فحسن. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: جدة أرضعت ابن بنتها، ابن بنتها، نعم، الابن في هذه الحالة يصبح في حكم الخال من الرضاعة لبنات الخالات، فما حكم سائر الأخوان؟ لا بد الرضاع يعني يحتاج أني أتدبره، فأعطني الورقة ويتصل الأخ على الرقم حتى يتصل. السؤال غير واضح. نعم. أحسن الله إليكم. ما هي النظرة الشرعية وما حكمها لمن أراد الزواج، وهل الصور تكفي؟ النظرة الشرعية نظر كما يقول الفقهاء ما جرت العادة بنظره، ينظر إلى الوجه والكفين وحاسرة الرأس، هذا لا حرج عليه أن ينظر إلى هذه الأشياء والقدمين، أما ما زاد فلا ينبغي ولا يجوز، وإن تساهل بعض الفقهاء ورخصوا بأكثر من هذا فلا يجوز، فالنظر إنما هو بحدود ما جرت العادة بكشفه عند الحاجة، الوجه والكفين والقدمين والرأس، وأيضا بشرط أن يكون جادا وعازما على النكاح، يعني استوصف المرأة وأخذ الأوصاف المعنوية والخلقية والخلقية وكل ما يتصل، ما بقي إلا أن يقطع يعني التردد بالنظر، فهذا مباح، بل هو سنة من الفقهاء من يقول هو سنة، وأنه عليه السلام أمر به وأمر المتزوج أن ينظر إلى مخطوبته قبل ذلك. والصور يقول هل الصور تكفي؟ الصور لا، الصور أصل محرمة، فكيف نستبدل بأشياء محرمة ثم أيضا قابلة للتدليس والتغيير، وأيضا تكون عرضة للتسرب من هنا وهناك، فلا يجوز. أحسن الله إليكم. بعض الأسئلة في الطلاق. الطلاق مثل ما قلنا سابقا، من عنده مسألة في الطلاق واقعية فعليه أن يتصل مباشرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصداق لابد أن يكون آجلا وعاجلا، أي اشتراط المؤجل لازم أم يكفي العاجل فقط؟ الأصل أن يكون عاجلا، لكن لا حرج إذا جعل منه مؤخرا، وإن كان بعض أهل العلم يكرهون تأخيره تأخيرا كثيرا، لكن أعراف البلاد كل بلد له عرف، فبعض البلاد يربطون مؤخر الصداق بالطلاق، فإذا جرت العادة بشيء من ذلك فهذا حق الزوجين لا يعدوهما، فما اتفق عليه وأن يعجل بعضه ويؤجل بعضه فهذا يرجع إليهما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يمسح عينيه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان؟ هذه لو قيل إنها بدعة ما كان ببعيد، ما ورد ما يدل على هذا، اللهم إلا بعض الرؤى، يعني بعض أئمة المالكية ذكروا في كتبهم أنه رأى رؤيا، والرؤيا لا يقام عليها حكم شرعي، لا يبنى على الرؤيا حكم شرعي إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في عهده عليه الصلاة والسلام إذا صدق الرؤيا وأقرها، مثل الرؤيا في الأذان والرؤيا في ليلة القدر ونحو ذلك، فهذه أما بعده عليه السلام فليس للرؤيا أثر في الحكم الشرعي، لكن الشخص بذات نفسه يستأنس بها في تصرفاته. أحسن الله إليكم. ما حكم كثرة الحركات في الصلاة وبعد كم حركة تبطل الصلاة؟ كثرة الحركات مكروهة في الصلاة وقد تبطلها، قد تفضي إلى إبطالها، وكما قال بعض السلف: لو عقل قلب هذا، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فكثرة الحركة تدل على عدم خشوع القلب. ومن الأئمة من يشدد في هذا وهو مشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه، يشددون قد يبطلون الصلاة بثلاث حركات فأكثر، لكن الحقيقة الحركة يفرق بين ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، فإن دعت حاجة إلى الحركة في الصلاة فلا حرج أن تتحرك لتتقدم وتسد الخلل الذي بين يديك في الصف، هذا مستحب. الرسول عليه السلام تقدم وفتح الباب لعائشة، وكان يحمل أمامة رضي الله عنها، يحملها وينزلها إذا سجد، ويحملها إذا ركع إذا قام، فهذه حركات وردت، فلا حرج إذا كان هناك حاجة، لكن إذا كان على سبيل العبث فلا شك أن الإكثار منها قد يبطل الصلاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن أهمية ودور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويسأل عن حكم من يتطاول من المغرضين على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أصبح كثير من الناس يستاؤون من دورهم من العوام. يستاؤون من دور رجال الهيئة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، وعكسه من صفات المنافقين. الله سبحانه وتعالى أخبر عن المنافقين، قال في شأنهم: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف لعنهم الله، بينما المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، وهو صمام الأمان للأمة، صمام الأمان للأمة، لا تخشى على أمة تقوم بهذا الواجب كما ينبغي، إذا قامت به صدقا وحقا لا مجاملة ولا رياء ولا سمعة، جادة صادقة، فهي في مأمن، مهما وقع من الخلل فإن الله سبحانه وتعالى يصرف عنها من السوء الشيء الكثير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: فلما أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فالله سبحانه وتعالى ينجي الذين ينهون عن السوء، وحذر تحذيرا شديدا من التساهل في هذه الفريضة، وشنع على بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذا تحذير لهذه الأمة، فالتساهل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخطر ما تبتلى به الأمة، وليس الواجب مقصور على فئة من المحتسبين الذين عينتهم الدولة ولي الأمر، بل هو واجب على كل فرد، على كل إنسان بحسبه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا قرار النبي عليه السلام، قرار صحيح صادق واضح، من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. انظر هذا التدرج، ما قال بقلبه ثم بيده ثم بلسانه ثم بيده، بل بدأ من القوة، لأن المنكر يجب أن يدفع، يدفع دفعا قويا حتى لا ينتشر في الأمة فتفسد. أما هؤلاء الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين فهم المنافقون، هذه جادة المنافقين ومسلكهم من أصل الإسلام، يلمزون المتطوعين ويتكلمون في حقهم ويسخرون منهم سخر الله منهم، فهؤلاء يخشى عليهم من النفاق ويتحملون وزر آثامهم وما يلقونه في نفوس العوام من تكريه وبغضاء للمحتسبين. هؤلاء نعتبرهم إن شاء الله من أفضل إخواننا وقاموا بهذا الواجب، وإن كانوا معينون رسميا فهذه وظيفة شاقة وصعبة، فهؤلاء الإخوان إذا احتسبوا لله فهم مع ما يكون من وظيفة واحتسابهم على خير عظيم وأجر وفضل، وينبغي أن يعذروا ما يكون من خطأ وتقصير فينبغي أن يعذروا، فهم مجتهدون، نسأل الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم وأن يبارك في جهودهم ولا يتكلم فيهم وفي حقهم ولا يلمزهم إلا منافق، منافق يكره الأمر بالمعروف وينهى عن والنهي عن المنكر فهو من فئة المنافقين، نسأل الله أن يكفي شرهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه يوجد شراكة بينه وبين أحد أفراد الأسرة وانفصل بعضهم عن بعض قبل 4 أعوام، ونحن لم نزكي أموالنا منذ 11 سنة. عليك أن تتقي الله وتحصي الأموال طوال 11 سنة فتزكيها وتزكي مضاعفاتها، تزكيها وأيضا أرباح الزكاة التي اكتبستها، فلو كانت الزكاة 100,000 قبل 10 سنوات عليك أن تزكي طوال هذه السنوات مع بقية الأموال، فاتق الله، وحق الفقراء لا يسقط مثل أي حقوق أخرى، هذا لا يسقط بحال من الأحوال، بل يؤخذ من التركة، لو مات يجب أن تؤخذ من تركته زكاة لأنها حقوق الفقراء. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم التسمية بكليم الله وروح الله وعبد رب الرسول؟ الاسم الأول كليم الله، الله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم، فكل إنسان يزكي نفسه كليم الله، كليم الله هو موسى عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينبغي، لا يليق، ما ينصح بمثل هذه الأسماء، كليم الله، روح الله، هذه أسماء ما تنبغي، وعبد رب الرسول هذا يعني تعقيد، خليك عبد الرب بل عبد الله سبحانه وتعالى كذلك عبد الرب، فكلمة الرب هذه أيضا كلمة مطلقة، لكن عبد الله عبد الرحمن كما جاء في الحديث الصحيح أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما أضيف إلى أسماء الله سبحانه وتعالى فهو حسن، وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأسماء الصحابة رضي الله عنهم وأسماء الكبار من القادة المجاهدين من أئمة هذا الدين وعلماء الإسلام، هذه أسماء كثيرة ولله الحمد، فالإنسان يعدل عن الأشياء المشتبه فيها إلى الأمور الواضحة. أحسن الله إليكم. يقول السائل لقد صليت الظهر وراء الإمام ولكن كنت أصلي وأنا في الشارع لأن المسجد ممتلئ بالمصلين، ولم أسمع الإمام في أحد التكبيرات وكنت راكعا وهم قد سجدوا، فأتيت بركعة وسجدتين للسهو بعد تسليم الإمام، فهل هذا العمل صحيح؟ ليس بصحيح، كان يكفيك أن تتابع الإمام، وكونك فاتك التكبير إذا استدركت وأدركت موضوع